بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثالث وهو الأخير من دروس شرح كتاب اقتضاء العلم العمل للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. لازلنا ولله الحمد في قراءة ماتعة نافعة في هذه النقول والروايات التي يذكرها الإمام الخطيب البغدادي في هذا الموضوع الذي نحن في أمس الحاجة في مدارسته والنظر إليه وعود النظر إليه أيضا مرارا وتكرارا. وقف من الحديث في يعني نهاية درس الأمس نعم، تفضل اقرأ في باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس. هذا يعني ابتدأنا به، ولكن يعني وقف من الحديث عند الأثر ذي الرقم 28 بعد 100، أثر الفضيل بن عياض رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: سمعت الفضيل يقول: لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث. فقلت له: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. فقال: إنك مفتون، أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الأثر وما سبقه محمول على عنايتهم رحمهم الله تعالى بالعمل وبالإحسان قولا وعملا، وإلا لا شك أنهم لا يقللون من أهمية الرواية، رواية الحديث وأخذ القراءة والإجازة بالسند في تلاوة القرآن، حاشا وكلا، فهم الأئمة الحفاظ لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا من باب الإحسان، من باب محاسبة النفس، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع عملا وإحسانا، وبعض الروايات وشفقة، والمنافق جمع تضييعا وغفلة، وجاء في بعض الروايات أنه جمع مخالفة أو نحو ذلك. فالمؤمن يعمل ويحرص مع وجوب الإحسان والإخلاص والخشية وأن يرى أثر هذا العلم عليه. نعم نعم. ثم قال: سمعت سليمان بن مهران يقول. نعم. قال: إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك، متى تشبع؟ نعم، إذا كنت الآن عندك طعام ولا تأكله وإنما ترميه خلف ظهرك، متى ستشبع؟ لن تشبع، مجرد تنهم نهم فقط. وكذلك الإنسان الذي يحرص على حفظ وتجميع الأسانيد وبدون عمل، إذا ما الفائدة يا أخي؟ هتف العلم بالعمل، إن أجابه وإن ارتحل، لا بد من العمل. ولذلك نسمع أثر الآن سفيان بن عيينة 132، سأل رجل ابن عيينة رحمه الله وهو من أئمة السلف الكبار، يعني علما وعملا سواء في القراءة أو في السنة. نعم. قال: سأل رجل ابن عيينة. نعم. سأل رجل ابن عيينة عن إسناد حديث، قال: ما تصنع بإسناده؟ أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته. نعم، هو لا ينكر عدم عنايته بالأسانيد، الإسناد كما قال ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لا بد من الأسانيد. لكن سفيان بن عيينة رحمه الله لاحظ على هذا الرجل أنه يعتني بجمع الأسانيد الكثيرة، يكفي الحمد لله ما دام أنه صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد أو إسنادين، ما الداعي إلى تجميع الأسانيد؟ احرص على العمل. ولذلك هنا قال له: أنت قد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته. أين العمل وأين التطبيق؟ والله المستعان. طيب، وذكر جملة من الآثار. هنا سؤال سئله أيضا ابن عيينة رحمه الله تعالى 134، سأله إنسان: من العالم؟ ما تعريف العالم عند السلف رحمهم الله؟ اسمع يا رعاك الله. نعم، قال الذي يعطي كل حديث حقه. الله المستعان، يعني هو الذي يعمل بالعلم، هذا هو العالم حقا. ليس العلم تجميع شهادات ولا حضور مجالس ولا حفظ ولا، العلم هو العمل، كما ذكر المؤلف في عنوان الكتاب: اقتضاء العلم العمل. الله المستعان. أيضا مثل هذه الآثار عن سفيان الثوري: وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا بل منها هنا إلى آخره. كل هذا: رضي الناس بالحديث وترك العمل، ما أخشى، يعني كل هذه الآثار ولا شك كلها في يعني وجوب العمل وعدم الاكتفاء بالرواية فقط، والله المستعان. هنا أثر أيضا عن شعبة 139، قال: وددت أني أو عن ابن عون قال: سمعت ابن عون يقول وددت، نعم، قال: وددت أني خرجت منه كفافا، يعني من العلم. اللهم قال أبو قطن: قال شعبة: ما أنا. شعبة بن الحجاج إمام في الحديث وإمام في القراءة، بل قال عنه الذهبي رحمه، قال عنه أبو نعيم في حلية الأولياء نقلا عن أبي بحر البكراوي: ما رأيت أعبد لله من شعبة، لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه من طول العبادة، ومع ذلك يعني يزري على نفسه ويحاسبها، والله المستعان. قال: ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره، يعني الحديث. الله المستعان. نعم، هذه جملة الحقيقة يعني آثار كثيرة تقرأ إن شاء الله في وقتها. قال هنا في الأثر 145: سمعت بشر بن الحارث، نعم، قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: ما لي وللحديث إنما هو فتنة إلا لمن أراد الله به. نعم، الحفظ والرواية والتصدر هذه فتنة، لكن من أراد الله به وعمل به فهذا هو الموفق، كما حصل ولله الحمد لأئمة أهل السنة، ونحن نحسن الظن ولله الحمد بهم، حفظوا السنة وعملوا بها كأئمة المذاهب الأربعة ومن كانوا في زمانهم ومن بعدهم: البخاري، علي بن المديني، يحيى بن معين، كل هؤلاء والله الحمد حفظوا السنة وعملوا بها ورووها وأخذت عنهم الأمة بعد ذلك، فرحمهم الله تعالى، والله المستعان. هنا كلمة أيضا جميلة في 147: قال أبو الوليد، وهو من تلاميذ الأوزاعي رحمه الله تعالى، من كبار تلاميذ الأوزاعي إمام أهل الشام، قال أبو الوليد، ذكر البغدادي عنه أثرا في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال: كان الأوزاعي، وهو يعني إمام أهل الشام على وجه الإطلاق، قالوا: كنا إذا جلسنا معه في مجلس فرأى حدثا، يعني رأى شاب جديد، قال: يا بني تحفظ القرآن؟ إن قال نعم أدناه وقربه، يعني قال: أدخل معنا في المجلس، وإن قال لا قال: يا بني اذهب احفظ القرآن ثم تعال أطلب العلم. وليس معنى هذا أنه يعني ما يعتني بالحديث وبالفقه، لابد هذا مع هذا، لكن في وجوب، وهذا يعني في أصول طلب العلم، أن الإنسان يعتني بحفظ القرآن الكريم، يعتني بحفظ السنة، يحضر مجالس العلماء شيئا فشيئا، والله المستعان. نعم، وقد ذكرت في هذا المجلس أن سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله سئل وأنا أسمع: كيف يجمع طالب العلم الجديد وما أكثر هذا السؤال أسمعه من الإخوة جزاهم الله خيرا، كيف أحفظ القرآن وأطلب العلم؟ فقال سماحته رحمه الله تعالى: في البداية يجعل ثلثي وقته في حفظ القرآن الكريم والثلث في طلب العلم. قال: فإذا حفظ القرآن عمل العكس، جعل ثلثه في مراجعة الحفظ وأن لا يترك حزبه من القرآن، وأن يجعل الثلثين في طلب العلم وفي التفقه في الدين. وهذا الحقيقة كلام عدل وإنصاف منه رحمه الله تعالى. نعم، شوف عندك هذا أثر 147 أثر الوليد، قال: ما يريدون، نعم، قال: ما يريدون بهذه الأحاديث إلا التكاثر. يعني يقول أن بعض الناس يريد بها التكاثر، التصدر معرفة الناس له أنه كذا وكذا. والقليل، والقليل يجزئ لمن اتقى الله أو نحوه. هنا عاد كلام للإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، يقول إن التكاثر لا خير فيه في كل شيء إلا في الأعمال الصالحة، المسابقة في ميادين الصالحات. نعم، يقول هنا رحمه الله: التكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو نسوة أو حديث أو علم، لا سيما إذا لم يحتج إليه، هذا لا خير فيه. والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، هذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. الشيء الذي يقربك إلى الله، تقول: ما الحد؟ ما كيف نصنع؟ هذا عاد بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعلم السر، هذا علم الغيب عند الله عز وجل. نحن نحسن الظن بالمسلمين وبأهل العلم طلبة العلم وبالمسلمين عموما، لكن أنت شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، قال في الأثر في الصفحة التي بعدها: ثم قال: سبيل العلم، يعني أن العلم له زكاة مثل أن المال له زكاة. نعم، قال: سبيل العلم، سبيل العلم مثل سبيل المال، إن المال إذا زاد زادت زكاته. الله أكبر. نعم، أنت تتعلم، يجب أن تعلم الناس، بلغ هذا الدين: لأنذركم به ومن بلغ. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن لازم أنت تبلغ وتعلم في أهلك وفي جماعتك في بلدك، تنقل هذا الدين وتعلمه. الله المستعان. قال عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع: كنا، نعم، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أي أيوة والله، نعم، هكذا كان السلف رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. قال: حتى إني رويت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم عند أبي طيبة، وهو حجام كان في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطاه أجرته. قال الإمام أحمد رحمه الله: فاحتجمت وأعطيت الحجام أجرته. هكذا أيها الإخوة، ينبغي لك تحرص على اتباع السنة، على العمل بها. أيضا كانوا يستعينون كما قال هنا بالعمل به، أيضا في حفظ القرآن كانوا يستعينون به، يعني على حفظه وإتقانه، بقيام الليل به: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. فلا قيام إلا بالقرآن، يجب عليك أن تعتني وأن يعني حفظك وتلاوتك تكون في آخر الليل، هذه ولا شك معينة ومثبتة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مع هدأة الليل وسكون الناس النفس تستريح وتستطيب وتستلذ وتجد لذة في تلاوة كتاب الله عز وجل، وصف القدمين في مقام العبودية لله تبارك وتعالى في شيء تعجز العبارة عن وصفه. والله المستعان. على كل حال، هذا مما يعين على العمل. نعم، هنا الآن أبواب قصيرة، في كل باب يذكر بعض الآثار حتى ننتهي. نعم، قال باب، نعم، قال الإمام الخطيب رحمه الله تعالى: باب من كره التعلم النحو لما يكتسب من الخيلاء والزهو. نعم، يعني تعلم النحو والصرف، هذا علمان علوم العربية، هذه لا بد منها، لا بد الإنسان أن يتعلم النحو، مسائل النحو، أبواب النحو، يعني يحفظ المتون سواء نثرا كمتن الأجرمية وما عليها من شروح، أو نظما كألفية ابن مالك وبشروحها شرح ابن عقيل، أو شرح ابن هشام أوضح المسالك أو غيره، لابد. أما كل إنسان يلحن ويؤذي الناس بلحنه هذا خطأ، يجب أن تقوم لسانك وأن لا تعتمد على حفظ القواعد فقط، لابد من التطبيق. لكن نعم، كون الإنسان يشتغل بهذا ويهتم به وينصرف عن طلب العلم الشرعي هذا غير صحيح. هذه علوم الآلة كما قال العلماء، النحو، أصول الفقه، هذه تسمى البلاغة، هذه علوم الآلة تعينك على الفهم، على التدبر، على النظر. فعلى كل حال الكلام في هذا طويل وعريض، ألا وهو مسألة علم النحو. فالمقصود هنا يعني الغلو في هذا الموضوع والمباهات أمام الناس ونحو ذلك. نعم، ذكر هنا قال: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. قال: وتلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. وهذا خطأ، نحن ما في شك، نحن لا نرضى بهذا، لكن الأكمل أنك لابد تتعلم اللغة العربية، لابد تدرس النحو، لابد تأخذ تطبيقات، وكما قلنا القواعد لا تكفي، لابد من التطبيق. وما أجمل لو تسمع أو تأخذ كتاب وتقرأ على أحد المشايخ وتطبق ما تعلمته، سواء في المدارس النظامية أو في الجامعات أو في كان في دروس في المساجد في النحو، هذه لابد منها أن تعمل وتطبق. هنا ذكر يعني منامات عن الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو إمام المدرسة البصرية في النحو، وقال له: ماذا استفدت من الدنيا؟ ومنامات على كل حال لا يعتمد عليها، الله أعلم بصحتها ووقوعها. على كل حال قال ما كذا، قال: ما نفعني إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. هذا الحمد لله دلت عليه السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الله أكبر، حديث عظيم. أشغل لسانك، عطر لسانك بهذا الذكر العظيم، ويعني وغير ذلك روى عنه. والإمام أحمد والخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، وهو شيخ سيبويه ومن بعده، هو إمام من أهل السنة، يعني ليس من أهل البدع أو من تأثروا، لا، هو إمام من أهل السنة. قال هنا يعني في آخر الباب ذكر قصة للإمام مالك في الأثر 158. قال: حضر رجل من الأشراف، يعني رجل شريف له مكانة عند الإمام مالك. نعم، قال: حضر رجل من الأشراف عليه ثوب حرير. وثوب الحرير لا يجوز أن يلبسه الرجل، هذا حرام على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حل لإناثه. المهم دخل هذا الرجل، قال: فتكلم مالك. قال: فتكلم مالك اللي هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نعم، بكلام. فتكلم مالك بكلام لحن فيه. لا، ليس قد يلحن، قد يعني يقع منه الخطأ، ما في أحد يسلم من هذا الخطأ. المهم قال: فقال الشريف: ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو. يقول يعني وين أهل هذا الرجل، هو ما يدري، ما يعرف الإمام مالك يعني ومقامه ومنزلته، فقال: وين أهله؟ كان دفعوا درهمين وجعلوها عند معلم نحو يعلم هذا الرجل النحو حتى لا يلحن. طيب، قال: فسمع مالك كلام الشريف فقال: لأن تعرف ما يجل لك لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله. نعم، على كل حال يعني هو أراد أن ينبهه الإمام مالك، يعني أن كونك تعرف الحلال والحرام خير لك من أن تعرف كذا وكذا. على كل حال إن حصل هذا وهذا فالحمد لله. على كل حال هم يذكرون أن ثعلب وهو الإمام الثالث من أئمة مدرسة الكوفة أنه بات ليلة يعني مهموما مغموما، قال: ذهب أهل القرآن بالقرآن ففازوا، وذهب أهل الحديث بالحديث ففازوا، وأنا كيف ألقى الله إلا ضرب زيد عمرا وضرب كذا وكذا. قالوا: فنام تلك الليلة فأتاه آت فقال له: أنت صاحب العلم المستطيل. المستطيل يعني هكذا، يعني معناه أن أهل العلوم الأخرى يستفيدون من علمك، يحتاجون إليك يا صاحب النحو يا صاحب الصرف. ولا على كل حال نحن نؤكد على هذا ونقول لا بد منه، لكن كما قلنا بلا غلو بلا تكلف، لا يشغلك عن طلب العلم عن التفقه في دينك، هذا أمر معلوم. نعم، باب جديد. باب، قال الإمام الخطيب رحمه الله: باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. رحمه الله تعالى، باب دقيق جدا. ما معنى؟ يعني أنك تستعد تتوثق من نفسك، أنت يوما ما ستغادر هذه الدنيا، ستقف بين يدي الله حافيا عاريا أغرا، ستحشر مع الخلق كله، بما تجيب عن الأسئلة الأربعة، وبما تجيب عن سؤال الملكين وأنت في قبرك. لابد تتوثق لنفسك، لابد تستعد وتتهيأ وتسأل الله حسن الختام والثبات في تلك المواقف، هذه مواقف عظيمة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف ما ذكره الإمام الذهبي في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: كان إذا أخذ مضجعه في النوم، يعني نام على شقه الأيمن تطبيقا للسنة، بكى رحمه الله. فتقول له زوجته فاطمة بنت عبد الملك بن مروان رحمها الله: ما بالك يا أمير المؤمنين؟ فيقول: والله لقد ذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. يقول: أنا يوما ما سأضجع على شق الأيمن. وصدق رحمه الله، كلنا الآن لله الحمد نطبق السنة ونضطجع على شقنا الأيمن، يوما ما سوف نضجع في قبورنا على شقنا الأيمن. قالت: فإذا نام قام في الليل فزعا مذعورا، فأقول له: ما بالك رحمك الله؟ قال: تذكرت منصرف الناس بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا أدري إلى أيهما أصير. فنسأل الله عز وجل حسن الختام والتهيؤ لهذه الأهوال والأحوال، والله المستعان. نعم، هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول: نعم، يا إخوتي اجتهدوا، يا إخوتي اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة. نعم، الإنسان يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن، فنحن نرجو أعلى الدرجات، ونسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، وإن يكن الأمر شديدا، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر، لم نقل: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. نعم، نقول: قد عملنا فلم ينفعنا. نعم، يقول: نحن نعتذر إلى الله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فهم الكفار الذين يرجون الخروج من النار، وقد كتب لهم الخلود فيها. نعم، قال أيضا رجل لمحمد بن المنكدر رحمه الله تعالى: الجد الجد، الله أكبر، نعم، استعد جد نفسك، والحذر الحذر. نعم، قال: الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا، الله، وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم. نعم، ذكر أيضا جملة من الأثار. نعم، باب، قال الإمام الخطيب رحمه الله: باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. الله أكبر. نعم، أنت تستعد لقاء الله تبارك وتعالى بعملك، ولن يدخلك عملك الجنة، دخول الجنة برحمة الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان: المال والأهل، ويبقى العمل. فيعني الإنسان يستعد ويلقى الله عز وجل بأفضل وما يستطيع في هذه الدنيا من عمل صالح، والله المستعان. نعم، قال عن الحسن، عن الحسن قال: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة. نعم، ما دام عندك الآن مهلة والله عطاك فسحة في أجلك وطولا في عمرك، الله الله استغد. هكذا يجب أن يكون المؤمن يستعد، هناك قبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ولا عبرة ولا نظر في من أثاروا وكلاما غير صحيح أنه ليس هناك فتنة قبر ولا في كذا ولا كذا، هذا كلام باطل مردود عليهم، نسأل الله العافية. عليه الصلاة والسلام أمر أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، من فتنة القبر. أيكون كذابا عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نستعيذ من شيء لا يمكن أن يقع أو أنه غير موجود؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. إلى غير ذلك ذكرنا جملة من الأدلة. المهم مثل هذه الغوغائية والشغب على الناس بمثل هالأطروحات الباطلة تريد تصرف الناس عن الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، بدل ما تعظ الناس وتذكرهم وتقول يا فلان استعد للقاء الله، تثير قولت يمكن لا لا، هل كلامه باطل ومردود؟ أنت تعظ الناس وتذكرهم كما كان صلى الله عليه وسلم يعظ ويذكر. وقف صلى الله عليه وسلم على القبور وعظ الصحابة وبكوا في حديث عبد الله بن الشخير، قال بكوا ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاه. بكوا يعني سبحان الله، يعني يا لله العجب، يعني صلى الله عليه وسلم يعظ موعظة كذب والناس يتأثرون كذب؟ لا والله حاشاه، ومقامه أجل وأرفع من هذا كله صلوات الله وسلامه، والله المستعان على مثل هذا الكلام. نعم. المهم هناك أبيات ذكرها هنا في 165، قال فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. نعم، أنت الآن أبذر، اشتغل، اعمل، تقدم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. واسمع أيضا أبيات سفيان الثوري، كان يتمثل بأبيات الأعشى، وهي أبيات نحن نحفظها ونسمعها. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، الله ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. نعم، إذا رأيت الناس ما شاء الله سبقوك والناس وصلوا في منازل في الجنة وفي كذا وكذا، وأنت أيها المسكين واقف أو قد تتراجع، نسأل الله العافية، فاستعد يا أخي، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد، يعني تستعد وتستقبل بما كان أرصد. أبياتنا جميلة وكثيرة. نعم، باب اغتنام الشبيبة، يلا في أثار كثيرة تقرؤونها. نعم، قال الإمام الخطيب رحمه الله: باب اغتنام التشبيب للشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. نعم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الحمد لله أنت صحة وعافية، استغلها يا أخي في طاعة الله فيما يرضي الله. الفراغ، كل إنسان عنده أوقات وعنده زمن. الله عز وجل قال لسيد الخلق وصفوة البشر: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هنا أيها الإخوة أقف وقفة موجزة جدا، يعني بعض الناس الآن إذا رأى واحد والله تقاعد مبكر أو بالسن النظامي، قال يا الله سجل في كذا واذهب في كذا واهتم في صحتك وانتبه للمأكولات. نعم، هذا كلام صحيح، نحن لا نغالطه ولا نخالفه، لكن يجب أن يرشد إلى ما هو الأهم، وهو أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. أعمار أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، بين 60 و70. أعذر الله من بلغه من أمتي 60. يقول أبو الدرداء: يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، يا أبناء 60 أنتم على معترك المنايا، يعني الموت قد أشرفتم. هم كل إنسان يشتغل بس هالمجالس، وأكثر الرسائل: ماذا تأكل، ماذا تشرب، ما الذي يعمل، ما لا يعمل. نعم، هذا طيب ولا بأس به، لكن أن يكون هو ديدا الحديث وطول المجالس والكلام في هذا خطأ، هذا غير صحيح. الصواب هو أنه يتفرغ لعبادة الله، يلزم المحراب، يلزم المصحف، يلزم الصيام، يكثر من العبادات، خلاص ما بقي إلا التأهب، الاستعداد للقاء الله. والموت على كل حال ما يعرف، لا صغير ولا كبير. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم. هنا ذكر الحقيقة هذا الحديث، ثم ذكر أيضا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم 5 قبل 5. نعم. قال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. نعم، وهذا حديث صحيح. خمس وصايا عظيمة يجب أن تبادر فيها: الشباب قبل الهرم. واحد يهرم بكرة ويضيع وكذا، استغل وقتك وعملك يكتب لك، حتى لو ضيعت، حتى لو جاء الإنسان سكتة أو إغماءه، عمله يمشي له. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قالها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، قال: وصحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك. الحمد لله معك دينار ودرهم، أنفق، تصدق، أبذل. أنت لا تدري ما يجيء في المستقبل من أمور وحوادث. وفراغك قبل شغلك، الحمد لله أنت الآن عندك وقت، استغل حياتك قبل موتك. ذكر هنا يعني عدة روايات هذا، قال أبياتا: بادر شبابك، قال: بادر شبابك أن يهرما، وصحة جسمك أن يسقما، وأيام عيشك قبل الممات، فما دهر من عاش أن يسلما. نعم، ما في واحد يسلم في حياته، الدنيا تجي فيها ظروف، تجي فيها عوائق، مصائب، الله المستعان. نعم، ووقت فراغك بادر به ليالي شغلك في بعض ما، اللهم وقدم، فكل امرئ قادم على بعض ما كان قد قدم. الله أكبر. إيه والله، كلنا قادم على عمل. ذكر عاد مسألة الفراغ وما الفراغ. نعم، قال هنا 176: من أبي الدرداء إلى سلمان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتواصلون. هذا أبو الدرداء يعظ الصحابي سلمان، كلهم صحابة، كل يعظ الآخر. نعم، قال: من أبي الدرداء إلى سلمان الفارسي يعني رضي الله عنهما. نعم، يا أخي اغتنم صحتك وفراغك من قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع أحد من الناس رده عنك. إيه والله، لا أحد يستطيع أن يرد عنك بلاء ولا شيء كتبه الله عز وجل عليك. فاغتنم وقتك، اغتنم حياتك، استغلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكر عاد يعني جملة من الأبيات فيها وعظ وفيها تذكير. نعم، 183. نعم، قال: إذا كنت أعلم علما يقينا، قال: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة، فلم لا أكون ضنينا عليها وأجعلها في صلاح وطاعة. اللهم استعان. نعم، 185: نزل روح بن زنباع. هذه قصة لرجل حصلت، في أن الإنسان يستغل وقته بطاعة الله غاية ما يستطيع. المهم يقول: نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة. نعم، قال: نزل روح بن زنباع منزلا بين مكة والمدينة في يوم صائف. يوم صائف يعني يوم شديد الحر، في يوم شديد الحر. نعم، وقرب غداءه فانحط راع من جبل، فقال: يا راعي هلم إلى الغداء. قال: إني صائم. قال: روح، أو تصوم في هذا الحر الشديد؟ فقال الراعي: أفأدع أيامي تذهب باطلا؟ أفأدع أيامي تذهب باطلا؟ يقول: تروح تذهب أيامي وأنا ما أستفيد منها، حتى ولو كان يوما صائفا حارا أنا يعني أصوم. فأنشأ روح يقول: لقد ضننت بأيامك يا راع، إذ جاد بها روح بن زنباع. يقول: أنت ضنين عليها، يعني حريص، ما تفرط في أيامك، مثل من الواحد الآن ما يفرط في الدينار والدرهم، متمسك فيه. هذا ما شاء الله الراعي كان حريصا على أيامه، لا يفوتها، يودعها أعمالا صالحة. والله المستعان. هنا ذكر أيضا خبرا آخر، 187: قال: دعا قوم رجلا إلى طعام. نعم، اسمع هذه العبارة الدقيقة هذه. فقال إني صائم، فقالوا: أفطر اليوم وصم غدا. أفطر معنا وكل وصم غدا. قال: ومن لي بغد، يعني هل تضمنوني أني أعيش إلى غد؟ وعلى كل حال إذا كانت وليمة، السنة والأفضل أن يجيب، لكن هذا محمول على أنه مجرد يعني دعوة يعني إلى الطعام فقط. أيضا هنا ذكر الحقيقة جملة يعني من الآثار في الحث على العمل. قال هنا كانت حفصة بنت سيرين 190 تقول: يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. وجاء أيضا أنه كتب رجل قال: أما بعد فإني رأيت أكثر من يموت الشباب، وآية ذلك أن الشيوخ قليل، يعني لكبار في السن، صحيح كبار السن قليل والشباب أكثر، إذن الموت في الشباب أكثر منه في الشيوخ. على كل حال يعني إن هذا أو هذا فالمؤمن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الضحاك بن مزاحم 192 قال: اعمل قبل أن لا تستطيع أن تعمل، فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع. نعم، يعني الإنسان يأتي يوم لا يستطيع أن يعمل، مريض يريد أن يعمل، لكن كما قلنا إن كان يعمل صالحا من قبل فأجره على الله، يستمر له هذا العمل الصالح. ولذلك نحن دائما نوصي الإخوة، بعض يكون له أب يعني بلغ الهذرمة والخذرفة، وأول أنه مثلا جاءته جلطة في الرأس ومنوم في فراشه يمكن أشهر بل سنوات، نقول أبشر يا أخي هو على خير إن شاء الله، كان يصلي مع الناس، كان يتلو القرآن، كان يقرأ، كان يحضر، كان وكان، الحمد لله هذا أجره مستمر عند الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. المهم هذا قال: حدثني رجل يعني أهل داود الطائي قال: قلت له يا أبا سليمان. نعم، هذه موعظة عظيمة فأصغي لها يا رعاك الله. نعم. قلت له يا أبا سليمان قد عرفت الرحمة بيننا. لا، الرحم يقول أنا قريب لك أرجوك تعظني. هكذا كان الناس أيها الإخوة أهل العلم، كان يجي بعضهم يحس بقسوة فيجلس عند أحد أهل العلم، بعض أهل العلم يقول يا فلان عظني، أنا والله يا أخي أحس بقسوة في قلبي. أليس أحدنا الآن إذا أحس بشيء بدأ يذهب للأطباء والصيدليات والمقويات والفيتامينات؟ لا حرج عليك وهذا أمر طيب، لكن ابحث عن سلامة قلبك، عن صلاح دينك، أنت اذهب، لا لا، هذا عمل راشد أن تذهب وتطلب وصية موعظة من فلان أن يعظك، تقول جزاك الله خيرا وتنصرف. اسمع على هذه الكلمات العظيمة. نعم. قال: قد عرفت الرحمة بيننا وبينك فأوصني. قال فدمعت عيناه. اللهم ثم الصلاة. قال: يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم. نعم، أنت الآن في حياتك مثل واحد مسافر، واحد بيمشي من مثلا تقول من المدينة إلى مكة 400 كيلو، وقاعد يقرأ في اللوحات 10 كيلو، 50 70 100 200 حتى يصل إلى مكة. أنت الآن عمرك مراحل، أنت خرجت جنين، كنت جنينا، ولدك أمك صغير تحبو، بدأت تمشي، غلام، شاب، رجل مكتمل، كبير في السن، تهرم، تسقط وانتهى الموضوع. هذا إن لم تمت أيضا قبل ذلك، فحياتك هي مراحل حتى تنتهي إلى آخر السفر. اللهم استعان. نعم. قال فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديها فافعل. الله أكبر. نعم. فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو الله والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقضي ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك. نعم، استعد، ما تدري في أي حالة، وموت الفجأة الآن كثير في هذه الأزمنة، جاء في هذا حديث يكثر في آخر الزمان موت الفجأة، الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، يعني بعضهم يضعفه وبعضهم يجعله حسنا لشواهده، لكن الواقع الآن أن موت الفجأة كثير، واحد طيب في الليل الصباح ميت، في سيارة ماتوا 17، في سبحان الله الحوادث هذه كثيرة، فالإنسان ما يدري، في موت الفجأة ما تدري، فكأن بالأمر قد بغتك، يعني الموت قد بغتك. نعم. ثم شوف عاد كيف وعظ نفسه، قال وما أعلم أحدا، قال وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك. اللهم ثم قام وتركني. ونحن والله أيها الإخوة أقولها في هذا المجلس، والله إن عندنا من الغفلة ومن يعني التساهل، ولكن إحنا نسأل الله عز وجل العفو والتجاوز، نسأله الرحمة والمغفرة، وأسأله تبارك وتعالى، وأنا دائما أوصي الإخوة ادعو الله بهذا الدعاء أن يجمع لك بين حسني الظاهر والباطن، لأنه والله مصيبة أن تخرج أمام الناس متدين عليك سيما أهل الصلاح وأنت في الباطن من أسوأ الناس حالا، فاجر فاسق مضيع لأوامر الله، هذه والله العظيم مصيبة. أو أن تكون بالعكس أيضا في الخارج أيضا سيء ومؤذي للناس ويبتعد الناس عنك وأنت في الباطن نعم فيك خير، هذا أيضا ليس بجيد. الحسن أن يجمع الله لك بين حسني الظاهر والباطن. ولذلك أذكر في هذا المقام في تفسير قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ذكر شيخ المالكية في زمانه الإمام القرطبي في تفسيره، ذكر فيما أتذكر الآن جملة من الأقوال منها أربعة، الشاهد منها أن أحدها روي عن علي رضي الله عنه وعن سفيان بن عيينة، قالوا: العدل أن يكون ظاهرك وباطنك على حد سواء، يعني ما شاء الله حسن في الظاهر وحسن في الباطن، هذا هو العدل. قالوا: والإحسان أن يكون باطنك، أن يكون ظاهرك حسنا وباطنك أشد حسنا، أن يكون باطنك أشد حسنا أيضا من ظاهرك، هذا هو الإحسان، هذه مرتبة عالية. فيها أقوال، وهذا يعني لا أتزال أتذكره عن علي، يعني يروى عن علي رضي الله عنه عن سفيان بن عيينة رحمهم الله، قالوا: العدل أن تستوي سريرتك وعلانيتك كلها على حد سواء من الحسن. الإحسان أن تكون سريرتك أحسن من علانيتك، هذا ولا شك مقام رفيع، والله المستعان. نعم، يعني ننتقل إلى باب آخر وهو آخر باب، وباب ذم التسويف. سوف كما يقول ابن القيم رحمه الله: ما أضر على السائرين إلى الله عز وجل من كلمة سوف، سوف أفعل سوف أفعل. ولذلك كان يقول رحمه الله: خمس من الشقاء، نعوذ بالله عز وجل أن نكون من الأشقياء، لكن يقول هي خمس علامات إذا فيك واحدة فأنت على خطر عظيم، فكيف لو اجتمعت الخمس؟ قال رحمه الله: قسوة القلب، أول علامة من علامات الشقاء قسوة القلب. ثانيا، وقد قال بعض السلف: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، نسأل الله العافية. ثانيا قال: جمود العين، أن عينك لا تبكي ولا تتأثر، ترى القبور، تحضر مجالس، تسمع آيات ولا يتأثر قلبك، هذه مصيبة. الثالث وهو الشاهد عندنا: ركوب بحر التمني، رأس مال المفاليس، سوف وسوف، يا فلان تب إلى الله، يا فلان استغل وقتك، أنت جالس مغير مضيع وقتك في مجالس، تعال يا أخي في رحاب هالحرمين الشريفين، الناس يتمنون صلاة في هالمسجد المبارك بألف صلاة وتحضر مجال، والرجل جالس هنا جالس على قارعة الطريق ولا جالس، تعال استغل وقتك وهذا له وقت آخر، يا فلان تعال استغل، سوف سوف تب إلى الله، سوف وسوف، هذه هي ركوب بحر التمني. قال الرابعة: الحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا. الخامسة: طول الأمل، والله المستعان، يعني كل منا يعرف حال نفسه، يمكن بعضنا له واحدة ثنتين وبعضنا الخمس كلها، نعوذ بالله أن نكون من الأشقياء. مرة أخرى: قسوة القلب، جمود العين، ركوب بحر التمني، رأس مال المفاليس، الحرص على الدنيا، طول الأمل، هذه خمس علامات من علامات الأشقياء، نسأل الله العافية. نعم، هو الآن يختم باب ذنب التسويف. لحن لما، وهو قد أحسن الخطيب البغدادي رحمه الله في هذا، يعني لما وعظ وذكر وعقد الأبواب، يعني حقيقة خلاص، يعني انطلق ابدأ بالعمل، كما قال بعضهم: الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى، أنت حرك يا أخي، ابدأ اعمل، حضرت وسمعت، أنا لا أقول أنك أول مرة سمعت، الحمد لله هذا الكتاب كما قلت يقرأ كثيرا والحمد لله النصوص كثيرة، لكن ابدأ بالعمل، ابدأ بالتطبيق. ولذلك هنا يقول الآن: باب ذم التسويف، وما أجمل هذا التبويب جزاه الله خيرا. نعم، عن أبي الجوزاء في تفسير الله قول في تفسير الله تعالى، نعم، وكان أمره فرطا قال تسويفا. نعم، فسر الفرط هنا وكان أمره فرطا، يعني تضييعا تسويفا، هذا من الأقوال التي قيلت في تفسيرها. نعم، قال رجل من عبد قيس أوصي، قال احذروا سوفا، احذروا سوفا، اللهم استعان. نعم، وعن الحسن اسمعت كلام الحسن، سبحان الله، هذا كما قال أهل العلم أدركه شيء من نور النبوة، يعني كلام عليه نور، قالوا والله أعلم، يعني هداية الله وتوفيقه قبل كل شيء، ثم قالوا إن أمه كانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها، فكانت تتردد على الحجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسمع السنة، تسمع الخير، هذا هو النور، هذا هو نور النبوة، مو بنور نور يعني هكذا، لا، المقصود يعني نور السنة، نور الرواية، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يعيش في هذا بالله عليكم ألا يتأثر؟ لا شك، يسمع ويستفيد ويتعلم، سنعيش في رحاب السنة، في رحاب القرآن الكريم، إن شاء الله يدركه الخير والنور إذا شرح الله صدره. وإلا كم من أناس رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن وسمعوا موعظته ورجعوا ونكصوا على أعقابهم، رجعوا كفارا، نسأل الله السلامة والعافية، بقوا على كفرهم. فالهداية والتوفيق من الله أولا وآخرا، وهذه أسباب. نعم، ماذا قال الحسن رحمه الله؟ إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. نعم، أنت لام حلالك في يومك، لا، أنت خلك في هذا اليوم، غد لا تفكر فيه، الله أعلم أن تصل لغد ولا ما تصل، في علم الله، أنت بيومك الآن ولست بغدك، الله أكبر. نعم، فإن يكن غد لك فكس في غد كما كست في اليوم. نعم، إذا الله رزقك زود يوم فكس، يعني كن كيسا، المؤمن أو الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا الكيس الفطن، الناس الآن ينتبهون، والأسعار والأرض والكذا، أرض كذا أو بضاعة، نعم هذا من حظوظ الدنيا، لكن أنت تستعد للقاء الله، إذا الله أعطاك عمر يوم نعمة اعمل فيه أيضا عملا صالحا، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم، الحمد لله تكون قد استعدت. نعم نعم، وقد جاء في بعض الكتب إن سوف جند من جند إبليس، نسأل الله العافية. نعم، نختم بهذه الرسالة، قال أي أخي إياك، اسمع هذه الموعظة من يوسف بن أصباط، قال كتب إلي محمد بن سمرة بهذه الرسالة، أي أخي، يلا اسمع هذه الموعظة. أي أخي إياك وتأمير التسويف، إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك، فإنه محل الكلال وموئل التلف. يعني أنك إذا أمرت التسويف على نفسك ضعفت همتك وتقاصرت، الناس ما شاء الله ماشين في الأعمال الصالحة ويسابقون ويتقدمون، كل واحد يوم يفرح بخير بنعم، وأنت جالس مسكين، يا أخي متى تبادر؟ هذا كلال، هذا تعب، هذا ضعف وعور ويعني ضعف منك. قال وموئل التلف، أنت تتلف نفسك. نعم، قال وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال، اللهم استعان، يوما ما تنقطع هالآمال وتنتهي، كما قال بعضهم لما جاء بأخ له يزور المقابر، قال أرأيت هؤلاء؟ قال نعم، قال والله إنهم انتقلوا من الدنيا ولم تنقطع آمالهم منها، يعني أنهم كل إنسان كان يؤمل أنه بيروح وبيسافر وبيحضر مناسبات وأفراح وبيشتري ويبيع ويخطط، جاء الموت وقطع الدنيا هذه كلها، فانقطع الحبل تماما. فإنك إن فعلت، اللهم استعان، نعم، فإنك إن فعلت ذلك أبدلته من عزمك وهواك عليه فعلا. نعم، واسترجع من بدنك من السآمة ما قد ولى عنك، فعندما مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة. نعم، يعني يقول المبادرة، المحاسبة. نعم، وبادر يا أخي، وبادر يا أخي، فإنك مبادر بك. مبادر بك، أنت روحك هذه لا تملكها، هي ملك الله سبحانه وتعالى، ما أنت مبادر، ما تدري متى تقف، يقال لك قف، نعم، وأسرع. وأسرع فإنك مسروع بك. الله أكبر. نعم. وجد فإن الأمر جد. نعم. كما قلنا أن الإنسان يأخذ بالعزيمة في التبويب السابق. نعم. وتيقظ. وتيقظ من رقدتك، وانتبه من غفلتك. الله. وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، فكأنك بالأمر قد بغتك. يعني الموت قد نزل بك فاغتبطت، هذا إن كنت من أهل الخير تغتبط. نعم. فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. نعم. وليس يمر على أهل الجنة ساعة يتحسرون فيها إلا ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله عز وجل فيها. بهذا والله الحمد ننتهي من قراءة هذا الكتاب، وإنني أحمد الله جل وعلا أولا وآخرا على التيسير والتسهيل، وأيضا أشكر الإخوة الزملاء هنا في وكالة المسجد النبوي على يعني ترشيح مثل هذه الكتب النافعة، هم عرضوا جزاهم الله خير عدد من العناوين واخترت هذا الكتاب، هذا كتاب محبوب إلى النفس، وسبق أنني قلت في أول مجلس لا أتوقع أنه لا تخلو مكتبة واحد منا من هذا الكتاب، وقد قرأناه وقرأناه الآن وسنقرأه، ولا شك نحن قد قفزنا جملة كثيرة من الآثار لأننا نقرأ في حدود ما حدد 3 مجالس، فأنت إن شاء الله تقرأها في بيتك وتستفيد مع زوجتك مع أولادك، الإنسان دائم يشتكي وأولاد والأهل، اعرض عليهم الخير، علمهم الكتاب والسنة، خذ بأيديهم، أنت الآن عندك مجالس تطلع كما يقول بعضهم في استراحات في نزهات برية في أسفار، خذ هذا الكتاب معك، ما في يعني الحمد لله مخدوم في الآثار وفي التعليقات وفي كل شيء، خذ هذا الكتاب واقرأ فيه. هذا أيها الإخوة أولا، وثانيا ينبغي لطالب العلم وعلى وجه الخصوص والمسلم على وجه العموم أن يكون له وقت وزمن يقرأ فيه في كتب الرقائق، لابد الإنسان يقرأ فيما يرق به قلبه ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن أعظم ما توعظ به القلوب كلام الله عز وجل، قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فلا أبلغ ولا أعظم من موعظة القرآن الكريم. ثانيا القراءة في كتب السنة، وأذكر لهذا مثالين وهما في المقدمة الصحيحان صحيح البخاري، اقرأ كتاب الرقاق، كتاب الرقاق من صحيح البخاري، والله تدمع عينك ويجل قلبك، واقرأ كتاب الزهد والورع، كتاب صفة الجنة أهل النار، كل هذا في صحيح مسلم وما بعدها، يجب أن تقرأ فيهما. ثم أيضا يا أخي تقرأ في كتب الزهد، كتب الزهد والله الحمد مطبوعة ومتداولة، ومن أقربها أنا لا أقول أنا لا أحيط بالعناوين كلها، ولكن أقول من أقربها كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله في مجلد نفيس، كتاب الزهد للإمام أحمد. الكتاب الثاني الزهد والرقائق للإمام ابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، كان رحمه الله يطلب من طلابه أن يقرأوا عليه هذا الكتاب لما انتهى منه، قالوا فكان يبكي كالبقرة المنحورة من كثرة بكائه رحمه الله وتأثر. أيضا كتاب الزهد للإمام وكيع، كتاب الزهد للإمام وكيع، هذه 3 كتب في غيرها من كتب الزهد، لازم تقرأ كل ما بين وقت وآخر أحسست بقسوة، بل حتى تبني حياتك على الرقة، رقة القلب، الخشوع، الإقبال على الله، تنظر في حالك وحال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. إذن أيها الإخوة هذه 3 كتب للإمام أحمد، للإمام ابن المبارك، للإمام وكيع بعنوان الزهد. أيضا تحرص على القراءة في كتب التراجم، سواء في تراجم الصحابة رضي الله عنهم، كتاب الاستيعاب للإمام ابن عبد البر في معرفة الأصحاب، الإمام ابن عبد البر إمام المالكية في زمانه رحمه الله، كتاب أسد الغابة لابن الأثير، الإصابة للحافظ بن حجر، هذه كتب الإسلام، كتب تراجم الأئمة الصحابة رضي الله عنه، يجب أن تكون في مكتبتك إن مطبوعة وهذا هو الأفضل، أو أنها موجودة في الإنترنت، موجودة في الشاملة ولا في غيرها، المهم لابد أن تقرأ في التراجم. أيضا من كتب التراجم الموسعة الكتاب الذي أنا أحببته ومن أوائل ما اقتنيته في حياتي، كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. وهذا الكتاب ينقل فيه المحشي دائما نقولات عن الذهبي، لما يقف عند هالعبارات التي قرأناها الذهبي له تعليقات نفيسة جدا. وأذكر أنه مر بنا في تعريف العالم، من هو العالم حقا؟ قال: من كسره العلم. قال الإمام الذهبي رحمه الله وصدق رحمه الله، فإن العلم حقا هو من يكسر صاحبه. ما معنى يكسر صاحبه؟ يعني يجعله ذليلا خاشعا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحب هذه الكسرة، يحب هذه الذلة. الله عز وجل يحب أن يرى دمعات تخرج من عينيك، يحب أن يراك وأنت في حال السجود. كيف لا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنفك وجبهتك أعز عليك أن تترغمها في الأرض سجودا لله سبحانه وتعالى. فإذا يا أخي هذا الكتاب أيضا كما قلت سير أعلام النبلاء، اقرأ فيه، اقرأ في التراجم، وقف عند تعليقات الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وغير ذلك، يعني من الكتب التي قد يكون يمكن قد فاتني شيء منها والله أعلم. على كل حال جزاكم الله خيرا، أعنتوني على نفسي وأعنا بعضا كلنا والله الحمد على القراءة في هذا الكتاب والإفادة به. أسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة الأولين والآخرين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لقاؤنا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم عودة إلى الدروس المعروفة، التحبير في علم التفسير يعني في علوم القرآن للسيوطي، وبلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. بإذن الله السبت والأحد والاثنين حضوري في هذا المكان إن شاء الله.